وأن تلطف بنا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تشرح صدورنا وأن تطمئن قلوبنا وأن تطمئن قلوبنا بذكرك ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين يا رب العالمين. اللهم أسعد والدينا اللهم وفقهما اللهم وفقهما وحببهم إلينا وحببنا إليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان من آبائنا أو أمهاتنا مريضا اللهم عجل بشفائه اللهم عجل بشفائه ومن كان منهم مهموما اللهم فرج همه ونفس كربه ومن كان منهم مديونا اللهم قض دينه اللهم قض دينه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان من والدينا سواء أما أو أبا رهين قبره اللهم فارحمه اللهم وتجاوز عنه اللهم واجعل الفردوس الأعلى منزله ومستقره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجمعنا بهما في جنات النعيم اللهم واجمعنا بوالدينا في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.